السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Peace be upon you, brothers and sisters. I'll start إن شاء الله in a series of Islamic idioms and vocabulary. سأبدأ إن شاء الله بسلسلة من المصطلحات والمفردات الإسلامية. And I'll send a daily record. سأرسل يوميا تسجيلا صوتيا including two or three idioms. إن شاء الله يحوي هذا التسجيل على مصطلحين أو ثلاثة. This series إن شاء الله will be useful in the inviting to Allah. ستكون إن شاء الله هذه السلسلة مفيدة لنا في طريقنا في الدعوة إلى دين الله تعالى. ونسأل الله لنا ولكم القبول.